بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا باب عقده الإمام النووي رحمه الله تعالى بعنوان فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين. ومراده رحمه الله بهذه الترجمة من كان مع فقره وضعفه، الفقر يعود إلى ذات اليد، والضعف يعود إلى البدن من حيث الصحة، ضعف الصحة، أو من حيث الهرم، فالإنسان يكون ضعيفا في بدنه لهرمه، أو يكون ضعيفا في بدنه لمرضه. والفقر يعود إلى قلة ذات اليد. فهذه الترجمة يتحدث عن من كان بهذه الصفة ضعيفا أو فقيرا، أو اجتمع له الأمران، الضعف في البدن والفقر في ذات اليد، وهو مع ذلك مستقيما على طاعة الله، محافظا على عبادة الله، يدعو ربه بالغداة والعشي، يريد وجهه. فمن كان بهذه الصفة فلا شك أن له فضلا وله مكانة دلت عليها هذه الترجمة. أما إذا كان عاصيا مضيعا لواجبات، ولا سيما فريضة الصلاة التي أعظم فرائض الإسلام وهي عماد الدين، فلا يفيده ذلك شيئا، ولا يجعل له ذلك مكانة، ما دام أنه مضيعا الدين الذي هو الأساس. ولهذا كان الإمام رحمه الله أنه دقيقا في الترجمة، قال باب فضل ضعفة المسلمين، فضل ضعفة المسلمين، فقيدها بذلك. وأورد رحمه الله قول الله سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. والمصنف رحمه الله أورد هذه الآية في هذه الترجمة لأن هذه الآية لها سبب نزول، ومثلها قول الله سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لأن نفرا كما جاء في صحيح مسلم من أعيان المشركين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: لو أبعدت عنك فلانا وفلانا مثل بلال وصهيب، بلال بن رباح وصهيب الرومي وبعض المماليك والفقراء الذين كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لو أبعدتهم لا أمكن أن نحضر مجلسك، يعني استنكفوا أن يجلسوا مع هؤلاء المماليك والفقراء وهم عند أنفسهم أنهم أعيان وأشراف وأنهم لهم مكانة إلى آخره. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وأمره بأن يصبر نفسه معهم كما في هذه الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وهذه الآية لا شك أن فيها تسلية للإنسان الضعيف في بدنه أو في صحته، أو أيضا في ماله، فقيرا لا يجد ما يسد حاجته. إذا كان قريبا من الله، مسلما محافظا على طاعة الله، فإن له من المكانة والمنزلة عند الله ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا ولا شك فيه تسلية لمن كان هؤلاء إذا تذكر هذا المقام ورجى أن يكون له عند الله سبحانه وتعالى خيرا مما فقد من صحة أو فقد من مال. وكان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام مجالسة الضعفاء من المسلمين والفقراء منهم، ويكونون في مجلسه عليه الصلاة والسلام كغيرهم. وأيضا كان معهم عليه الصلاة والسلام بقضاء حوائجهم وسد حاجاتهم والإحسان إليهم وإكرامهم. فكان هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أكمل هديا. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. متفق عليه. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى لذكر الضعفاء والمستضعفين من أهل الإسلام وأهل الديانة وأهل الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. فيقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف بفتح العين مشددة، أي يستضعفه الناس ولا يبالون به ويحتقرونه، فكل ضعيف متضعف. لكن هذا مكانته عند الناس أنه متضعف، يستضعفونه وربما يحتقرونه أو يفتخرون عليه إلى آخر. أما مكانته عند الله فأمر آخر. قال: لو أقسم على الله لأبره، أي لو حلف يمين بالله سبحانه وتعالى طمعا في كرم من الله لأعطاه الله سبحانه وتعالى ومن عليه بالشيء الذي حلف عليه، لما له من مكانه ومنزله عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل، والعتل هو الغليظ، وعتل جواض. والجواض هو كما قال النووي الجموع المنوع، يعني يجمع المال ولا يعطي ولا ينفق. وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين، والمستكبر أي على عباد الله تبارك وتعالى افتخارا عليهم وتكبرا. فمن كان بهذه الصفة فهذه صفات أهل النار. أما المسلم فصفته التطامن والتواضع وخفض الجناح وليل الجانب والبعد عن الكبر والتعالي على عباد الله جل وعلا. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب لا أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. وقوله حري أي حقيق. هذا الحديث فيه فضل الضعفاء من المسلمين، وفيه أن مكانة الإنسان ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى ليست بصورته وجمال هيئته وقوام جسمه، ولا أيضا بكثرة ماله أو بما له من رئاسة أو شيء من هذا القبيل، هذه كلها ليست مما تنال به المكانة عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي ينال به العبد المكانة عند الله هو صلاح القلب بالإيمان وصلاح الجوارح بالاستقامة والطاعة والعمل بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء هذا الحديث العظيم لبيان هذا الأمر وتجليته، حيث كان سهل رضي الله عنه جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام، فمر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس، يعني قد يكون سهل أو قد يكون أيضا صحابي آخر، قال ما رأيك في هذا، يعني من حيث مكانته ومن حيث منزلته. قال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح، يعني إن طلب من أحد أن يزوجه زوجه ولم يتردد في إنكاحه وتزويجه، وإن شفع أن يشفع، إن توسط لأحد في أمر ما قبلت شفاعته لما له مكانة من مكانة في نفوس الناس. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا، فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله، أي أنه ليس له أي مكان عند الناس، لو تقدم إلى أحد البيوتات لخطبة ابنة أو قريبة أو نحو ذلك لم يزوجه، وإن شفع لأحد في أمر ما لم تقبل شفاعته، وإذا تكلم في مجلس المجالس لم يسمعوا لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، ما قال عليه الصلاة والسلام خير من عشرة من هذا أو من مئة أو من ألف أو من مليون من هذا، قال خير من ملء الأرض مثل هذا، يعني خير من هذا الشخص بأعداد لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، قال ملء الأرض. فيا سبحان الله، قد يرى الإنسان شخصا ضعيفا رث الثياب فيرأف لحاله وأنه لا مكانة له ولا وزن ولا قيمة، ولا يدري قد يكون هذا الشخص عند الله سبحانه وتعالى خير من ملء الأرض، كما جاء في هذا الحديث من شخص قد يكون له مكانة في النفوس ومنزلة في القلوب لظاهره أو مثلا لأمواله أو لتجاراته أو لرئاسته أو غير ذلك، لكنه هذه مكانة عند الناس، أما عند الله سبحانه وتعالى فليست المكانة تنال إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى وحسن التقرب إليه. ومن فوائد هذا الحديث العظيم أهمية العمل على إصلاح القلب بالإيمان، وأن أيضا الإنسان الذي إذا ابتلي بالفقر وقلة ذات اليد أن لا يألم لذلك، بل يرضى بذلك ويسلم ويرجو ما عند الله. قد تكون أيها الأخ المسلم فقيرا ضعيفا مريضا، لا مسكن عندك، الناس لا يعتبرون لك مكانة ولا يعرفون لك قدرا، لكن قد لا يدريك، قد تكون شيء آخر عند الله سبحانه وتعالى، قد يكون لك مكانة لا تدري بها عند الله عز وجل. فاعتني أعظم عناية أيها الأخ الموفق بإصلاح ما بينك وبين ربك جل وعلا، بحيث أن يرضى عنك، بحيث أن يحبك، أن يحبك، بحيث أن تكون لك مكانة عند رب العالمين. فإذا اجتهدت في هذا الأمر فزت والله فوزا عظيما. ثم أورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فضل الضعفاء من الناس والمساكين إذا كانوا مستقيمين على طاعة الله وعبادة سبحانه وتعالى، فإن الجنة قالت، ومعنى قالت أي أنها تكلمت بذلك، والله قدير على كل شيء. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالجنة قالت: في الضعفاء والمساكين، أي عامة أهل الجنة، كما سيأتي أيضا في حديث لاحق، عامة أهل الجنة الضعفاء، عامة أهل الجنة الضعفاء والمساكين. فقالت الجنة: فيها الضعفاء والمساكين، أي عامتهم كذلك. والنار قالت: فيها الجبارون والمتكبرون، لأن النار أعدت لكل متجبر متكبر جبار. ومعنى احتجت الجنة والنار أي اختصمت، كل واحدة صار بينهما خصومة. فقال الله سبحانه وتعالى للجنة وللنار، قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أي أن الجنة مكان رحمة الله سبحانه وتعالى، عدها لأهل الرحمة وأهل المغفرة. والنار قال: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، أي الدار التي عدها لأهل العذاب، ووعد كل منهما أن يملأها، قال: ولكليكما علي ملؤها، مثل ما قال الله سبحانه: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالنار وعدها أن يملأها، وكذلك الجنة وعدها أن يملأها. والمسلم عليه أن يتق الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر أشد الحذر من الخصال المشينة القبيحة التي هي سبب لأن يكون الإنسان مما تملأ به النار والعياذ بالله يوم القيامة. وعلي أن يحرص على خصال الخير والبر والفضل والطاعة والعبادة حتى يكون ممن تملأ بهم الجنة يوم القيامة. والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فنسأله أن يوفقنا لكل خير، وأن يعيننا على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته. وأيضا نحن على مشارف شهر رمضان المبارك، وفي هذا الشهر تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران، فعلينا أن نستعد، وعلينا أن نقبل، وعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نجاهد أنفسنا على الاستقامة على طاعته، وعلينا أن نحذر من الذنوب وكل ما يسخط الله جل وعلا. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب.